فهمت؟ ولعل قائلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، ونقول نعم، لكن ما لم يكن هناك سبب يصرف هذا الأمر. نعم، غفر الله ذنبك وأدخلنا وإياك الجنة. آمين، جزاكم الله. نعم. أيحق لرجل يعمل في قرية تبعد ما يقارب 200 كيلو متر يتردد عليها يوميا أن يجمع الظهر والعصر، إذا كان لا يستطيع أن يصلي، يعني يتعب إذا أراد أن يستيقظ من النوم صلاة العصر؟ نعم. لا بأس. هذا يسأل يقول إنه يشتغل في قرية بعيدة عن بلده، وأنه يأتي متعبا بعد الظهر، ويخشى أن لا يقوم لصلاة العصر، أو أن يشق عليه ذلك مشقة كثيرة كبيرة، فهل يجمع العصر مع الظهر وينام إلى المغرب؟ الجواب نعم، له ذلك، لأن الجمع أوسع من القصر. القصر ماله إلا سبب واحد وهو السفر، أما الجمع فسببه محدود وليس بمعدود، وهو المشقة. متى وجدت مشقة فاجمع. بل الجمع يجوز لأهوى من هذا، إذا خفت أن تفوتك الجماعة فاجمع. ولهذا في أيام المطار يجمع الناس في البلد. لماذا؟ مشقة إيش؟ لأنه لو لم يجمع فاتته الجماعة، ولهم لو انصرف الناس من صلاة المغرب مثلا قيل لهم صلوا في بيوتهم لأنه مطر. فمن أجل تحصيل الجماعة جاز الجمع. أفهمت؟ طيب، إذن الجمع جائز للمشقة أو لمصلحة تتعلق بالصلاة. أما مسألة السفر هذا فلا أراه سفرا، لأن كل الناس ما يرونه سفرا. نعم. يسار. ما حكم تقليد أصوات الفنانين والممثلين والحيوانات؟ بئس للظالمين أبدا. أصوات الفنانين يا ولدي ما يصلح تقلدها، ولا تستمع لهم، ولا فيهم خير. وكذلك المغنين، وكذلك أصوات الحيوان. يقلد الإنسان صوت إيش؟ كلب ينبح أو حمار ينهق؟ ها؟ ايش؟ عصفور. عصفور، حتى العصفور وش يقول في العصفور؟ اذا الى قلد نشوف. على كل حال ما اصلح تقليد الحيوان، ما اصلح. اقول لكم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يلحق الادمي بالحيوان الا في مقام الذم. نعم، بارك الله فيك. نعم، هذا يضرب مثلا بالشجاعة، معروف هذا الأسلوب عربي. نعم. كان عند الوالد الله يرحمه ويسكنه الجنة قعد 4 سنوات مريض، أصاب الشلل. في ذات ليلة ونحن في رمضان قال يا ولدي اطلعني برا، فأطلعت برا فرجعت للسرير حقه. ها؟ رجعت من السرير حقه، فقبل ما يوصل السرير حقه قال يا ولدي في غدا، قلت يا أبا أنت صائم أو مفطر؟ هذا بالنهار. بالنهار. قال لا أنا صائم. قلت إن كنت جيعان خليت أهلي يسوون لك غدا. قال لا يا ولدي أنا أقدر أصبر. قلت باقي ساعة فقط لا غير على المغرب، هل تستطيع تصبر؟ أنا ما ودي أفطر ولا ودي أحرم مالك. قال لا أقدر لو كان ذا الحزن كفر. فرجعته على السرير حقه، وبعد ما سدحته رحت أجيب ماء. رحت أجيب ماء، فأذان المغرب أذن وجلسنا على الفطور، وجاني ولد الواحد من أخواني قال الشيبة وصلان. الشيبة وصلان. وصلان يعني على الموت، على سفر الحفر. فتركت الفطور ورجعت له، فجيت وهو ما أدري من يروح ومن يجي. فاستمر في الحالة دي إلى ليلة العيد، وليلة العيد توفى.